الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في مثل الله لعباده. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة. قتيبة وقتيبة بن سعيد البغلاني من الثقات الأثبات رواه له الجماعة. قلنا قبل ذلك بأن الكتب الستة ليس فيها قتيبة إلا إلا إلا قتيبة بن سعيد. لم يرد يا صايب، لم يرد هذا. وأيضا كلمة قابيل، هذه استسميت قابيل، لم يرد بها حديث صحيح في هذا الباب. هو الابن الإيش؟ ابن الأكبر. الأكبر نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا الليث. الليث بن سعد مفخرة المصريين، هذا شامة في سمائنا، العالم النبيل الجواد الكريم الثقة الثبت الأمين المحدث الفقيه، روى له الجماعة. قال عن سعيد بن أبي هلال. سعيد بن هلال من الثقات. قال أن جابر بن عبد الله الأنصاري. سعيد بن هلال عن جابر، سعيد بن هلال لم يدرك جابرا، والترمذي ضعف هذا الحديث بالانقطاع، ولكن طبعا له طرق أخرى تصححه. قال أن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى، وجابر صحابي ابن صحابي، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا. فقال: اسمع، سمعت أذنك، واعقل، عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا. كمثل ايش؟ ملك؟ ما في ملك. كمثل ملك. قال: كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مائدة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه. فليس هذا عمر، أنت أبو قاسم، هذا الباب الذي بعده، الحديث الذي قبله. نعم، وضعت حديثا قبل حديث. قال: فالله هو الملك، والدار الإسلام، والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول صلى الله عليه وسلم، فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد أصح من هذا. قال أبو عيسى: هذا حديث مرسل. سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله، وفي الباب عن ابن مسعود. نعم، جزاك الله خير. ولكن الحديث كما قلنا موصول، جاء موصولا، والحديث له طرق أيضا، حديث صحيح. هذا الحديث فيه مسائل كثيرة مهمة نمر عليها أيضا بضرب الأمثال. فضرب الله مثلا لعبادي بهذا المثل: كمالك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مائدة ثم بعث رسولا يدعو. هذا المثل الذي ضربه الله جل في علاه لعباده. فالملك الذي يبني الدار ويدعو الناس للمأدبة التي صنعها، فمنهم من يجيب فيسعد بذلك، ومنهم من يرد الدعوة فيهلك بذلك. هذا المثل الذي ضربه الله جل في علاه تقريبا. وكما قلنا، هذه ضرب الأمثال هنا من باب التقريب، تقريب المعقول إلى المحسوس، أو المحسوس إلى محسوس آخر. المسألة تتعلق بهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام. رؤيا الأنبياء حق، ورؤيا الأنبياء وحي. في قوله رأيت في المنام، هذه رؤيا الأنبياء حق، ورؤيا الأنبياء وحي. وقد بيان ذلك قبل ذلك لقول الله جل في علاه عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فماذا قال؟ شوف الولد إسماعيل عليه السلام، الولد ماذا يقول لأبيه النبي الصالح، ماذا يقول لأبيه النبي الصالح؟ قال إسماعيل عليه السلام: يا أبا تفعل ما تؤمر. هفقه الآن، يعلم أن رؤيا الأنبياء بأنها وحي. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستردني إن شاء الله من الصابرين. ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي. رأى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أرضاه عندما قال: رأيتك في سرقة، يعني قطعة من الحرير في سرقة، يقول: هذه زوجتك في الجنة. فقول: إن يكن هذا من الله يمضي. والصحيح أنه قال: هو من الله وسيمضيه، ويعلم بذلك أنها ستكون زوجته، لأن جبريل أتى له الملك بها في سرقة من حرير. فقال: إن يكن من الله يمضي، وقد أمضاه الله جل في علاه. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت يعني مشارق أرض ومغاربها، زويا لي الأرض مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زويا لي منها. وأيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وما سيحدث وكسر السيف وأيضا غير ذلك مما يحدث في في في في أحد، وعلم ذلك وأوله النبي صلى الله عليه وسلم. فرؤيا الأنبياء حق وأنها وحي من الله جل في علاه. فقال رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي ومكائيل عند رجلي. وهذه أيضا فيها أمران، الأمر الأول قطع العوائق والعلائق، من كانت همته عالية سامية يريد الرقية إلى ربه جل في علاه، يريد أن يسارع في الخيرات، لابد من قطع العوائق والعلائق، لابد وأن يختار معينا حقا يعينه على الطريق. فإن كان معينا حقا يعين على الطريق فحي هلا وأهلا وسهلا. فأما من يعيق طريقه فهذا لا يمكن أن يكون محبوبا إليه بحال من الأحوال. وهذا يؤخذ من قوله بأنه قال أحدهما لصاحبه له مثلا ثم قال اسمع سمعت أذنك، يعني اصغر، يعني لابد أن ترعيها سمعك، ولابد من جذب الانتباه، ولابد من تفريغ القلب تفريغا تاما لتعي ما يقال. قال وأعقل عقل قلبك. فإذا لابد من قطع العوائق والعلائق، لابد للإنسان أن يفرد نفسه لله جل في علاه، وكل الشواغل يطرحها خلفه ظهرية. لابد للإنسان أن يكون له، إذا كان له طريق واحد وهدف واحد يتراءى له في الأفق، فهو دون موته دون هذا الهدف، موته دون هذا الطريق. وعلى جنبات الطريق خطاطيف كلاليب، ولو انتبه ضاع، لو انتبه ضاع. ولذلك القطار الذي يسير خلي ما يعني يلقيك الحجر من يلقيك، القافلة ايش تسير، فقط القافلة تسير، واجعل ما يضرب فيك يضرب، ويطعن فيك من يطعن، ويكذب عليك من يكذب، كل ذلك وعند الله تجتمع الخصوم. والمشكلة، كل المشكلة أن من أراد أن يعطلك يعطله الله جزاء وفاقا وأجرا طباقا، ومن أراد لك الوقوف يوقفه الله جزاء وفاقا وأجرا طباقا. لكن الجهل في التعامل مع من فوق العرش هو الذي يودي بكثير من الذين لا يعقلون ولا يعلمون إلى المهالك. فلا بد أن يسير المرء سيرا سريعا مستقيما لا يتعرج. ولذلك شوف أنت لما قال حذيفة قال إياك والتلون، إياك والتلون، هدف واحد، سير واحد، طريق واحد، إرادة واحدة فقط، يبقى لك أن تبقى ناظرا إلى السماء فقط حتى تكون إخلاصا لوجه الله الكريم. ولذلك قال لو اسمع سمعت أذنك واعقل عقل قلبك. وهذه الفائدة الثانية ألا وهي بأن العلم محله القلب، وإن كان الأذن طريق والبصر طريق، لكن العلم محل العلم القلب. فمن رام العلم فلا بد أن ينقي قلبه، ومن رام الإتقان فلا بد أن يعتني بالوعاء، لأن الله ينظر إلى الوعاء، فإن كان وعاء حقا مرئ علما، وإن كان وعاء خير حقا مرئ علما، وإلا لا. فإن الله لا يعطي اللؤلؤ الثمين لأي أحد قط. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود قال نظر الله في قلوب العباد فورد أصفاها وأنقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم. اصطفاه لرسالته، اصطفاء. وكما أن النبوة اصطفاء، العلم اصطفاء، كما أن النبوة اصطفاء فالعلم اصطفاء. ولذلك إن وجدت أنا عالما متقنا أخشى على نفسي منه أن أعاديه، وأخشى على نفسي أن أطلق لساني فيه. وإن وجدت الخطأ البين منه، وإن وجدت الزلل البين منه، لأني لو أطلقت لساني أطلقت وأخشى على نفسي من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب. وليست الولاية كما قال ابن تيمية ليس شرطا في الولاية أن لا يعصي، بل العجب، كل العجب ما قاله ابن تيمية، ليس شرطا في الولي أن لا يقع في الكبيرة، مش بقى في الصغيرة، ليس شرطا في الولي أن لا يقع في الكبيرة، وإن وقع يتوب ويؤوب إلى ربه جل في علاه. هذا إذا نزل منزلة المحبوبية. فأيضا العلم اصطفاء، كما أن النبوة اصطفاء، ولا بد أن يتأهل المرء ليصطفيه الله جل في علاه لهذا العلم. والحق أن محل الأمر في القلب، فلو كان القلب كما قلت وعاء قابلا ملأه الله علما وحكمة، وكل بحسبه، والمسألة على المراتب، كلما كان القلب أنقى كلما كان صاحبه أرقى، وكلما كان القلب أنقى كلما كان صاحبه أتقى وأعلم في هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال اسمع سمعت أذنك وعقل عقل قلبك. وفيها أيضا الإصغاء في العلم، وهذه فيها دلالة على طرد الصحفي وأن العلم لا يؤخذ من الصحفي أبدا قط، لن ينفع، لابد أن يزل. ليس العالم إلا من جسى على ركبتيه وواصل الليل والنهار يسمع هذا ويسمع هذا، يسمع العلم ويتقنه، وإذا وفقه الله للراسخين فيعض عليه بالنوارس، وإلا سيعيش عمرا وظهرا وأمدا بعيدا ثم يجد بعد ذلك لا نتيجة، لا نتيجة. والعالم لا يخرج إلا عالما، والداعي لا يخرج إلا داعيا، والجاهل لا يخرج إلا جاهلا. هذا أمر لا ترد غيره، وإن كانت القاعدة لها شواذ، لكن لا يمكن للداعي أن يخرج عالما بحلم. من وين؟ فاقد الشيء لا يعطيه، ومن كان شبيه العالم وليس راسخا ولا عنده إتقان لن يخرج متقنا بحلم الأحوال. لكن قد وقد، إيش قد وقد؟ قد تعلو همة من تدرب على الداعي إلى أن يكون عالما فينتقل، فلن يكون عالما إلا أن ينتقل للعالم. فذلك قال اسمع، يعني احرص على ذلك. وهذه أيضا فيها دلالة على ترجمة ما قال يحيى ابن أبي كثير في صحيح مسلم، لن ينال هذا العلم، لا ينال هذا العلم براحة الجسد. فلا بد من الحرص، ولا بد من العقل، ولا بد من المتابعة، ولا بد من المثابرة، ولا بد من الصبر. وما أحوجني الآن لكلام الشعبي عندما قال، لما قيل له كيف بلغت ما بلغت، قال بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب، هكذا يصل العالم. فقال وعقل عقل قلبك، وهذه أهمية القلب من الأهمية المكان، كما قلنا أن ذنوب القلوب أعظم وأن طاعات القلوب أعظم، أيضا علم القلوب. القلب إذا كان كما قلنا وعاء حقا صالحا قابلا ملأ الله علما وحكمة. ثم قال إنما مثلك ومثل أمتك، فضرب مثلا، وهذا المثل الذي جاءه من جبريل يأتيه نقلا عن رب العالمين لأنه وحي. ولذلك قال الله جل في علاء بأنه قال قولا فصلا عن جبريل عندما قال وما نتنزل إلا بأمر ربك لهم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. ثم لما ضرب المثل بملك اتخذ دارا، وهذه طبعا تعلمونها بأن الملك إذا اتخذ دارا كم تكون رحابة هذه الدار، وأن يكون دارا فسيحا رحبا، وأن يكون فيه ما فيه من العلو في تجهيزه وتأمينه، وأن يكون الدار على ما يليق بالملك. فالملك له هذا الدار، وهذه الدار التي للملك يدعو من أحب، هو يدعو الجميع، ولكن الحق بأن الملك ما يريد أن يأكل من المأدبة إلا من أحب، لا يريد أن يأكل من المأدبة إلا من أحب. لذلك نرى هنا عين الشرع وعين القدر، فإن الله دعا جميع الخلائق للجنة، ودعا جميع الخلائق للطريق القويم ولتحكيم الشرع الطريق المستقيم ولتحكيم الشرع القويم وللإسلام. جميع الخلائق، أبو جهل، فرعون، النمرود، الجميع دعاهم الله جل في علاه، وهذا عين الشرع، لكن أبى أن يدخلوا الدار، أبى الله عليهم أن يدخلوا الدار، لأن الله حكيم يضع الشيء في موضعه. هذا ضرب المثل للتقريب، والفارق بأن هنا ملك يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، ويملك كل شيء، فإنه يدعو الجميع شرعا، يأبى كونا أن الجميع يدخلون. لما؟ لمقتضى العلم والحكمة، إن الله يدخل في رحمته، قال الله جل وعلا إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. قال وأضله الله على علم، فاتخذ دارا ثم بنى في الدار بيتا. طبعا الدار هي المكان الفسيح الرحب، وفيه بيت، جزء من الدار البيت، وهذه معناها شوف طول سعة السماوات والأراضين وسعة الجنة. قال ثم اتخذ فيها بيتا ثم جعل فيها مائدة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه. وكان من تفسير ابن مسعود أنه قال بأن الدار هي الإسلام، الدار هي الإسلام، والبيت هي الجنة، والداعي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس جميعا إلى الإسلام، دعا الناس جميعا إلى الدار. ولذلك يقول فمن دخل الدار دخل يدعو الناس إلى طعامه. طبعا يدعو الناس إلى طعامه لن يدخل الطعام، يكون فين؟ يكون في البيت، ما يكون في الدار، ولن يدخل البيت إلا عن طريق الدار. وهذه هي الفائدة للربط بين الدار وبين البيت، هم لن يدخلوا للمأدوبة إلا إلى البيت، والبيت لا يدخله إلا عن طريق أدخل الدار. فالدار هو الإسلام، ودعاهم الله، والإسلام هو دين الحق، الإسلام هو دين الحق، لذلك نهايته إلى الجنة، وهو دين الأنبياء جميعا. للصحيح لما ثبت في الصحيح أن الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. يوسف ماذا قال؟ توفني مسلما وألحقني. وموسى عليه السلام قال إن كنتم مسلمين. فالمسألة على الإسلام، الجميع على الإسلام، الجميع على الإسلام. فالدار هي الإسلام، والبيت هي الجنة، ولا يدخل أحد البيت إلا بقى عن طريق الدار. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على من، على أن من تبنى غير الإسلام فهو مخلد في نار جهنم. لذلك ماذا قال الله جل في علاه؟ إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي الإسلام دينا فلا يقبل منه. وهذا ليس بقولي، ده قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيدي لا يسمع بين يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به، مش يؤمن به فقط، من الذين يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. ثم قال فالله هو الملك، وهذا تقريبا كما قلنا، سبحانه جل في علاه ملك الملوك. والدار الإسلام، والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول صلى الله عليه وسلم. وهذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أجابك دخل الإسلام. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإنسان لا، يعني لا يتعنى من أجل الثمرة، ليس مسؤولا عن الثمرة، ليس ملزما بها. لذلك أنت ما عليك إلا أن تؤدي ما أمرك الله به وتنتهي، تبرأ ساحتك. لذلك ماذا قال الله جل في علاه؟ إنما أسلوب حصر وقصر، إنما على رسولنا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. قال إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فأنت لست مسؤولا عن الثمرة، دع الثمرة لله جل في علاه، ما عليك إلا الدعوة. ولذلك قال رأيت النبي ومعه الرجل، والنبي معه الرجل، والنبي ليس معه أحد، وهؤلاء أدوا ما عليهم، والله له حكم في عبادي وشؤون. فإذا قال من أجابك، فالثمرة ليس ملزما بها النبي صلى الله عليه وسلم، أدى ما عليه بلغ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب سأل سؤالا واحدا، هل بلغت؟ قال اللهم بلغ، قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. هذه وظيفته. فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، يعني من دخل الإسلام دخل الدار، دخل البيت، دخل الجنة. وهذه فيها دلالة بالمنطوق على أنها الجنة لأهل الإسلام. المفهوم إلا من يدخل الإسلام لا يدخل الجنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. هذا الأصل الأصيل، وهذا من الله جل في علاه، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. لا، من أراد أن يخالف فليذهب يخالف قول الله أو يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن دخل فيها أكل ما فيها، ومن دخل أكل، وهنا أكل إشارة إلى الأكل صحيح، وهذه دلالة على التقريب في التمثيل، لأنك لو ملك دعاك أو رئيس أو وزير دعاك ودخلت إلى مأدبتي ستأكل، تأكل إيش؟ تأكل إيهاما، كمن يضع الطبق خاليا وبالشوكة والسكينة يأكل فيه إيهاما، يأكل إيهاما، هذا اسمه طعام ما اسموش أكل، يأكل حقا، يأكل حقيقة. فيها دلالة في الرد على المعتزلة بأن النعيم في الجنة نعيم حسي ومعنوي، نعيم حسي ومعنوي. قال أكل ما فيها. وهذا أيضا ضرب المثل للتقريب من الله جل في علاه، يبين لك بأن الدين الحق عند الله الإسلام، وأن الجنة هي دار الله جل في علاه، ولن يدخلها أحد إلا بالإسلام، لن يدخلها أحد إلا بالإسلام. والملك هو الله جل في علاه، وملك الملوك سبحانه جل في علاه، وأن الله جل في علاه دعا الجميع إلى المأدبة، الجميع، وهذا كما قلنا بعين الشرع، وما أدخل فيها إلا من أحب، وهذا بعين القدر. دعا الجميع بعين الشرع، وما أدخل فيها إلا من يحب بعين القدر. وهذا أصلا فيه رد على المعتزلة والخوارج. الفوائد المستنبطة، فضل جبريل ومكاييل، بل فضل النبي الأمين أولا، فضل النبي الأمين، ويعرف أنه أرسل إليه أفضل الملائكة على الإطلاق، جبريل ومكاييل. أهمية العلم، اسمع، سمع أذنك، سمعت أذنك، عقل عقل قلبك، أهمية العلم يا لله وأهمية العلماء يا لله. أمة لا تعرف قدر رجالاتها خابت وخسرت، أمة لا تزن وزن العلماء خابت وخسرت. هل هناك بركة في جمع ليس فيه معالم؟ من قدم جماعة أو مجموعة أو طائفة خلوا من العلماء أو طلبة العلم على عالم أو طالب علم خاب وخسر، خاب وخسر لا يعرف. الله ما أناط الجماعة بالكثرة، ما أناط الجماعة بالكتلة، ما أناط النجاة بالكثرة ولا أناط النجاة بالكتلة، أناط النجاة بالعلم، بالأهل العلم، بالعلماء. بل الكثرة ذكرت في الكتاب مذمومة، ترى ما من كثرة ذكرها الله في الكتاب إلا وذمها. قال الله جل في علاه: وإن تطع أكثر من في الأرض أجيبوا يضلوك عن سبيل الله. أيضا قال الله جل في علاه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. دلالة واضحة في هذا الباب. نعم. الشرع بيدعو إلى إنزال الناس منازلهم. كيف؟ جبريل عند رأسي. جزية الجنة والله. نعم، وجوب إنزال الناس منازلهم. وجوب إنزال الناس منازلهم. جعل الله جبريل عند رأسي ومكيل عند رجلي. الله أكبر. ضرب المثل من باب البيان والتقريب. كنت لا تدري فذلك مصيبة، كنت لا تدري أعظم لا يعرفون علم أن عرفوا، وإن عرفوا إيش؟ وإن عرفوا غيبوه. أعوذ بالله، حاربوا الله، غيبوه يبقى حاربوا الله، لأنه لو غيبوه حاربوا الشرع، ولو حاربوا الشرع حاربوا الله. أعوذ بالله. الجنة موجودة. لو هنا من فوائد الجنة موجودة أنه قال الملك والدار والبيت. بلا بيت. نعم، هذه رد على المعتزلة في وجود الجنة الآن. الإسلام هو دين الحق. الفادوترية أم شفايا ما تعرفون. شو باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بل سرعة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. من وين هذه؟ فمن أجابه، فمن أجابه، فهذه دلالة على وجوب سرعة الإجابة للنبي صلى الله عليه وسلم.